بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الرابع عشر من سورة النمل، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله سبحانه وتعالى يطرح أيضا هذا السؤال على الناس: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ الله سبحانه وتعالى بدأ الخلق وسوف يعيد الخلق. في بدء الخلق تتمثل أسماؤه الحسنى، وفي إعادة الخلق يتمثل اسم الحق. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كل نفس بما تسعى. لتجزى. فالإيمان بالله عز وجل من لوازمه أن تؤمن باليوم الآخر، لأن الحياة فيها قوي وفيها ضعيف، فيها غني وفيها فقير، فيها صحيح وفيها مريض، فيها طويل العمر وفيها قصير العمر، فيها أنواع منوعة من الحظوظ. الله سبحانه وتعالى وزع الحظوظ، وزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء، فكل إنسان حظه من الدنيا مادة امتحانه مع الله عز وجل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لكن اليوم الآخر من أجل أن توزع الحظوظ، ثانية توزيع جزاء، لتجزى كل نفس بما تسعى. يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم الدينونة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فلذلك من معاني قوله تعالى: يبدأ الخلق ثم يعيده، في إعادة الخلق يأخذ كل إنسان حقه، يعطى كل ذي حق حقه. فالإنسان إن رأى الأمور على غير ما يرام في الدنيا، فنحن في دار ابتلاء، نحن في دار عمل، نحن في دار سباق، نحن في دار تكليف، نحن في دار امتحان. أما اليوم الآخر يوم الجزاء، يوم العدل، يوم القسط، يوم الدينونة، يوم الفصل. نعم. أما يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض. هذه السماء من جعلها تمطر؟ هل في الأرض كلها جهة تستطيع أن تتخذ قرارا بإنزال المطر؟ مهما علت هذه الجهة، مهما سيطرت، مهما اتسع نفوذها، مهما قويت، مهما امتلكت من أسلحة، هل تستطيع جهة في الأرض أن تملك إنزال المطر؟ لذلك في البلاد المطيرة التي تشهد ما يزيد عن 1000 ملليمتر في العام، في العام الماضي تعاني من قحط ومن عطش شديد. الله سبحانه وتعالى هو الذي يسمح للسماء بأن تمطر. طيب، لو أن السماء أمطرت، من يستطيع أن يجعل هذه البذرة تنبت؟ هالبذرة فيها رشين، وإذا كان بلغنا أنه بعض البذور 70,000 بذرة بيساوي غرام واحد، وكل بذرة فيها غشاء، فيها محفظة غذاء، فيها رشين حي. هذا الرشين مؤلف من سويق ومن جزير، من يجعل هذا الرشين ينبت في الجو المناسب، في الرطوبة والدفء والضوء؟ ثلاث شروط: دفء ورطوبة وضوء، الله سبحانه وتعالى. لذلك ومن يرزقكم من السماء والأرض، لو أن السماء لا تمطر والأرض لا تنبت، هل يبقى على وجه الأرض إنسان؟ أإله مع الله؟ هل تستطيع جهة في الأرض أن تدعي ذلك؟ هل تستطيع جهة في الأرض أن تقول أنا أنبت النبات أو أنزل المطر؟ يعني أنا أقول لكم إن آية النبات وحدها آية كافية لمعرفة الله عز وجل. هذه الأشجار الآن أزهرت، كانت أخشابا، من جعل هذه العصارة تمشي فيها؟ من جعل؟ من جعل هذا الماء الذي تمتصه من باطن التربة يصعد إلى أعالي أغصانها؟ هل هناك مضخة؟ من جعل هذه الأنابيب التي تصعد نحو الأعلى مزودة بأجهزة دقيقة جدا تسمى الخاصة الشعرية؟ ومن جعل هذه الأنابيب الهابطة مزودة بمصافي؟ هذه العصارة الهابطة هي التي تصنع الفاكهة. المعمل هو الورق، الورقة تصنع فيها العصارة الهابطة، تهبط تصبح تفاحة أو كمثرى أو أنواعا منوعة من الفواكه، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأفق. يعني إذا الإنسان لم يلتفت لهذه الآيات الصارخة فإلى ماذا يلتفت؟ أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ ما قيمة المال لو لم يكن هناك الثمرات؟ يعني من القصص المألوفة أن إنسان كان يقطع البوادي والقفار على راحلته، ضل الطريق، نفدت في هذه الرحلة زوادته، نفد طعامه وشرابه، لاح له عن بعد شجرة فأشرق في نفسه نور من الأمل، هرع نحوها فإذا إلى جانب الشجرة بركة ماء شرب منها حتى ارتوى، ثم تولى إلى الظل فإذا كيس مملوء، فسر به سرورا عظيما وهو يحسب أن فيه خبزا، ولكن فتح الكيس فلم يجد به إلا لآلئ، فصاح قائلا وأسفاه هذه لآلئ. ماذا يفعل بها اللآلئ؟ ما قيمة اللآلئ والجواهر والألماس والذهب إذا ما في خبز تأكله؟ إن لم يكن هناك ماء تشربه؟ إن لم يكن هناك طعام تطعمه؟ إذا الرزق في السماء وفي الأرض، الأرض تنبت والسماء تمطر، ولولا أن السماء تمطر وأن الأرض تنبت لما بقينا على وجه الأرض. إذا هذه العملة النقود هي أشياء رمزية، أما الأساس أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. إن هذه إن تعني التوكيد، تقول العلم نافع، إن العلم نافع، ماذا أضافت إن على التركيب؟ التوكيد. الله عز وجل قال إن الله هو وحده، يعني للقصر، هو الرزاق، لم يقل هو الرازق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أكد لك أنه هو الرزاق بإن، وأكد لك أنه هو الرزاق بهو، وأكد لك أنه هو الرزاق بصيغة الرزاق، صيغة مبالغة على وزن فعال. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعني من لاستغراق أفراد النوع، أي دابة مهما ضؤلت إن الله يرزق النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يرزقها. ما من دابة إلا على الله رزقها، يعني أي دابة على سبيل الاستقصاء، على سبيل التقصي، إلا على الله رزقها، على تفيد الإلزام، الله سبحانه وتعالى ألزم نفسه برزق المخلوقات. لذلك أما يبدأ الخلق ثم يعيده، هلأ بيقول لك الله هو المسعر، يعني مرة من سنتين الذين ضمنوا فاكهة المشمش كما تسمى يعني دفعوا ثمنها 10 ليرات كيلو، فإذا أسعار مبيعها 5 ليرات، جاءت كميات كبيرة جدا فانخفضت الأسعار. من جعل أسعار الحمضيات في هذا العام قليلة؟ الله سبحانه وتعالى. يكسر المحصول تنخفض الأسعار. لذلك إذا قلت إن الله هو المسعر هذا كلام صحيح، لأن السعر يتناسب مع الكمية. أحيانا يعني تأتي الكميات خيالية، كل سنة الله عز وجل يري عباده بعض آياته. سنة البطاطا تلاقي 35 انباعت، 35 قرش في بعض السنوات، كميات العام الماضي قطن بكميات كبيرة، والحمضيات. فربنا عز وجل هو الرزاق، بضاعف الكميات أضعاف مضاعفة السعر بيهبط. لذلك إن الله هو المسعر. يعني ممكن مرة قال لي أخ إنه الدراق أسعاره دائما غالية، بيع بليرة بسوق الهاج. قلت له ما السبب؟ قال الكميات الضخمة. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإذا ربنا عز وجل قنن، إذا قنن تقنين تأديب، وإذا أعطى إعطاء إكرام. الله عز وجل ليس عنده تقنين عجز، نحن بني البشر إذا قننا فعن عجز، أما ربنا سبحانه وتعالى إذا قنن فعن تأديب. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. آية ثانية، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. إذن هناك حكمة من التضييق، ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذن الرزق متعلق بالعبد، متعلق بالله فعلا، ومتعلق بالعبد استحقاقا وحكمة، استحقاقا وحكمة. إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه، لمجرد أن يغتني يعصي، فرحمة به يبقى في وضع يعني في ضيق. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه، يحب العطاء. لذلك الرزق متعلق من حيث الفعل بالله عز وجل، ومن حيث الإنسان بالاستحقاق أو بالحكمة. نعم، أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني قبل سنوات عدة في إفريقيا حصلت مجاعة، شحت الأمطار، يبس النبات، مات الحيوان، أوشك الإنسان أن يموت فرحل. الله عز وجل بيده المفتاح، الرزق بيده، إما أن يفتحه. أحيانا ترى أن هذه البلاد مثلا تعاني من شح الأمطار، وبلاد أخرى تعاني من كثرتها حتى أنها أصبحت سيولا. إذن وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. أيام يأتي الصقيع يتلف كل المحصول. قبل 4 أسابيع أو 3 أسابيع جاءت موجة صقيع في المنطقة الوسطى في القطر، 9 تحت الصفر، محصول بكامله أتلف، بعض محاصيل القمح أتلفت، الشوندر أتلف، يعني أنت ثانية واحدة، والوقت غير مناسب، جاء الصقيع في وقت غير مناسب. إن الله هو خالق كل شيء، فأنت تحت ألطاف الله عز وجل، يعني أنت في قبضة الله. بتكون عامل محصول طويل عريض، بيقول لك بدي ضمنه 500 ألف، موجة الصقيع خلال نصف ساعة يصبح أسود اللون، أصبح هشيما تزروه الرياح. الآية الكريمة فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم كأنها قد جنيت. فأنت وتجارتك وزراعتك وصناعتك ومتجرك وصحتك في قبضة الله. لا ينجيك منه إلا أن تكون كما يريد، لا ينجيك مما يريد إلا أن تكون كما يريد. إذا كنت له كما يريد كان لك كما تريد. ابن آدم كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. يعني إذا هذه حقيقة أساسية في الدين، إذا وصلت إليها وصلت إلى كل شيء، يعني أنت في قبضة الله، لن تنجو من قضائه إلا أن تكون كما يريد. لذلك أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا، أشدكم لله طاعة. كلما رجح العقل ارتفع مستوى الطاعة، كلما انخفض مستوى الطاعة فبخلل بالعقل، لأن المصير بيده، مصيرك، صحتك، رزقك، أهلك، أولادك، من حولك، من فوقك، من دونك، كله بيد الله عز وجل. يعني سمعت قبل شهر أيضا عاصفة من الرياح هبت في بلد أوروبي سرعتها 180 متر كيلومتر بالساعة، 70 مؤسسة فلست زراعية، ضاعت أصولها وقلع، وحتى البناء قلع من أساسه، حتى المحصول، حتى النباتات، حتى البيوت المغطاة، كله قد أصبح هباء منثورا. فالرياح بتدمر، والسيول بتدمر، والأمراض، في أمراض للنباتات، تلاقي وباء، مشكلة كبيرة جدا، ذبابة أيام تقضي على المحصول بكامله، في أوبئة، في أمراض، في رياح، في سيول، في أمراض تصيب البشر. يعني كل الناس في قبضة الله عز وجل. هؤلاء في الغرب الذين حكموا عقلهم في كل شيء واستغنوا عن الله عز وجل، جاءتهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم. يعني مرض هذا الآيدز شبح مخيف جدا، يعني أقلق الناس، هزهم من أعماقهم. لك الله عز وجل بيده كل شيء، هذه حقيقة خطيرة في الكون، حقيقة كبرى ولا حقيقة سواها، وهي الله سبحانه وتعالى. فكل إنسان يتجاهل هذه الحقيقة، يتجاهل أمرها، يتجاهل نهيها، يتجاهل ما عندها من عطاء، يتجاهل ما عندها من عذاب، إنسان أحمق. يعني أنت كنت بمكان عملك وشخص أمره نافذ، كلمته هي الأولى، بيده كل التفصيلات، هل بإمكانك أن تتجاهل وجوده، أو أن تتجاهل سلطته، أو أن تتجاهل تأثيره؟ بيكون إنسان أحمق. هذا فيما يتعلق بعملنا، فكيف فيما يتعلق بعلاقة الإنسان بالله عز وجل؟ الله عز وجل يقول: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده. بدء الخلق مظهر لأسمائه الحسنى، إعادة الخلق مظهر لعدالته، عدالة مطلقة. أريد عليكم أو أتمنى عليكم أن تفهموا هذه الحقيقة، الدنيا دار ابتلاء وليست دار جزاء. يعني ممكن أن تبتلى بها وأن يكون لك عند الله مقام كبير، وقد تعطى الدنيا لأهل الدنيا ولهم وليس لهم عند الله من شأن إطلاقا. يعني معظم الناس يظنون أن الدنيا مقياس رضاء الله عز وجل، أن الله عز وجل أكرمني، الله عز وجل أعطاني، الله عز وجل أخذ بيدي، الله عز وجل أعطاني مال. إذا كنت مستقيما على أمر الله فهذا كله عطاء صحيح. يعني إياك أن تفهم أن الدنيا وحدها مؤشر لرضاء الله عز وجل إطلاقا، لكنك إذا استخدمت الدنيا في مرضاة الله عز وجل تصبح الدنيا مؤشرا لمرضاة الله عز وجل. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول هو كلام، هذه مقولته وليست صحيحة، ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيظن خطأ أن الله أهانه، لا ليس هذا ولا ذاك، هذا كلامكم، هذه مقولتكم. كلا، الله عز وجل نفى وردع وزجر، كلا، ليس عطائي إكراما ولا منعي هوانا، إنما عطاء ابتلاء وحرمان دواء. يعني أترى أن هذا الطفل الذي يحبه أبوه إذا التهبت أمعاؤه ومنعه من الطعام، أمنعه للطعام يعد إهانة له؟ لا والله، إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام، إن الله لا يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. فإذا أنت في دار امتحان، قد تكون مستقيما على أمر الله وقد تأتي الأمور على غير ما تريد، لينظر الله كيف تفعل. في نقطة ثانية، لو أن الله سبحانه وتعالى أطعته في شيء فجاء الإكرام مباشرة، خالفته في شيء فجاء العقاب مباشرة، التغى الاختيار وحل محله الاضطرار. ما الفرق بين المؤمن والكافر؟ إذا رأى الكافر أن هذه المعصية تسبب له مشكلة كبيرة أم تركها وهو كافر، عندئذ يلغى الاختيار. الله عز وجل من سنته في خلقه أن العبد يمكن أن يعصيه وأن يبقى صحيح الجسم وأن يبقى قوي البنية وأن يبقى غنيا وأن يبقى يعني في عمله متفوقا إلى أمد، ثم يأتي الحساب. ويمكن أن تطيعه وأن تبقى في وضع محرج ليمتحن حبك له، أتحبه من أجل ما عنده أم من أجل ذاته؟ حديث القدسي، من أحبنا أحببناه، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. يعني يا ترى أنت تستقيم على أمر الله طمعا في رزق وفير؟ هذه استقامة مشوبة. تستقيم على أمر الله طمعا في رفعة مكانتك عند الناس؟ هذه استقامة مشوبة. الله سبحانه وتعالى يريد أن تستقيم على أمره حبا به لا حبا بما عنده، لذلك يمتحنه. تستقيم على أمره والدنيا مدبرة عنك، ويأتي إنسان آخر يعصيه والدنيا مقبلة عليه. تقول أنت من؟ والله شيء غريب، هذا يعصي الله ليل نهار يزداد قوة وغنى، وهذا الطائع. هناك حكمة بالغة. لو أن الله سبحانه وتعالى أعقب الطاعة بثوابها وأعقب المعصية بعقابها التغى الاختيار، صار في اضطرار، انتفت قيمة الأعمال. لا يمكن أن تسمى طاعتك طاعة إلا إذا أطعته لوجهه، لوجهه الكريم، ابتغاء مرضاته. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الآية التي بعدها، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذا قلنا الله يعلم الغيب، هذه العبارة لا تعني أن أحدا آخر لا يعلم الغيب. الله يعلم الغيب وقد يعلم الغيب غيره. مثلا لو أن الله عز وجل قال للإنسان ما سعى، للإنسان ما سعى، وقد يكون له ما لم يسعى. أما إذا قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني هذا في قصر وفي حصر وفي قيد. ربنا عز وجل لو قال الله يعلم الغيب لا ينفي أن جهة أخرى تعلم الغيب، ولكن الله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، في صياغة قصر، صياغة قصر. إذن الله وحده يعلم الغيب. الآن إذا اعتقدت أن جهة في الأرض تعلم ما سيكون، فقال بعض العلماء يخشى أن يكون هذا الاعتقاد كفرا، يخشى أن يكون هذا الاعتقاد كفرا. الغيب لا يعلمه إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام مع رفعة شأنه ومع أنه سيد الأنبياء والمرسلين، سيد الخلق وحبيب الحق، لا يعلم الغيب. والدليل قل لا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا بشير ونذير فقط. إذن الإنسان يجب أن يعلم علم اليقين. الإمام مالك فيما تروي الكتب والسير رأى في المنام ملك الموت، قال يا ملك الموت كم بقي لي من عمري؟ ملك الموت أشار له هكذا، فاستيقظ الإمام مالك وهو يحسب أنه قد بقي له 5 سنين، قال لما لا تعني هذه الإشارة 5 أشهر؟ لما لا تعني 5 أسابيع؟ لما لا تعني 5 أيام؟ لما لا تعني 5 ساعات؟ 5 ساعات؟ لما لا تعني 5 دقائق؟ 5 ثواني؟ فذهب هذا الإمام مالك إمام دار الهجرة إلى الإمام ابن سيرين، وكان يعني وحيد عصره في تفسير الأحلام، فقال يا إمام رأيت ملك الموت وسألته كم بقي لي من عمري فقال لي هكذا، ماذا تعني هذه الإشارة؟ قال يقول لك ملك الموت إن هذا السؤال من بين 5 أسئلة لا يعلمها إلا الله. ملك الموت لا يعلم متى قبض الأرواح، يؤمر أمر فوري. نعم، إذن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الحقيقة عنا في غيب الماضي، وعنا غيب المستقبل، وعنا غيب الحاضر. غيب الحاضر يعني ما يجري الآن في حلب، نحن هنا لا نعلم ما يجري، أما أهل حلب يعلمون ما يجري، لو أنه حصل اتصال هاتفي عرفنا ما يجري، هذا غيب الحاضر. لذلك الجن أحيانا تستخدم غيب الحاضر لإيهام الناس أنهم يعلمون الغيب، هذا غيب الحاضر. المقصود في الآية غيب المستقبل، يعني بعد هذه الساعة ما سيكون لا أحد يدري، تلاقي مدينة عامرة في نشاط وأسواق وبيع وشراء، فجأة يأتي زلزال. في زلزال وقع في قرية من قرى إيطاليا، هذا الزلزال قبل 50 عام تقريبا أثناء التنقيب وجدوا آثار مدينة مغمورة برماد بركاني، حينما نقبوا عن الآثار وحقنوا هذه الآثار بالجبصين السائل رأوا مدينة تقريبا بعد الظهر وهي في أوج نشاطها، انفجر بركان في شمالها وخرجت منه طبعا حمم ورماد بركاني غطاها على ارتفاع 5 أمتار. الناس في بيوتهم كانوا يتناولون طعام الغذاء، حتى بحقن الجبصين السائل وجدوا نوع الطعام، وجدوا الأمهات تحنو على أطفالها، وجدوا بعض الأغنياء يندفعون إلى جمع الذهب والفضة من خزائنهم ليهربوا بها وقد جاءهم الزلزال. من يعلم الغيب؟ الله سبحانه وتعالى. الزلزال قد يأتي فجأة، تصبح الأمور بوضع آخر، قد تأتي الفيضانات، قد يأتي موت زؤام معجل، الإنسان قد يقع يعني يموت بحادث، قد يموت بسكتة دماغية. يعني طبيب سمعت عنه كان يثبت للناس أن الركض هو خير رياضة، وأن من يرقد يعني لا يصيبه أي مرض، مات وهو يرقد. قبل فترة طبيب شهير جدا في مصر، يعني أول طبيب في القلب، مات بسكتة قلبية. يعني شيء غريب جدا. من يعلم الغيب؟ الله سبحانه وتعالى. أي جهة أخرى لا تعلم الغيب. فلذلك الإنسان حينما يعتمد على الأسباب يكون قد أشرك. المؤمن يأخذ بالأسباب ويعتمد على الله، والكافر يأخذ بالأسباب ويعتمد عليها. الصاروخ الذي أخرجوه المركبة الفضائية إشلينجر المتحدي سموها، بعد 70 ثانية أصبح كتلة من اللهب في 7 أشخاص، سموه المتحدي. من يعلم الغيب؟ الله سبحانه وتعالى. يعني يجب أن هي تبع حظك هذا الأسبوع، المجلات أنا برج العقرب هذا برج الثور، أشياء كلها هذه كلها كلام باطل. من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر، كفر كفر، فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى ساحرا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 صباحا. فانتبهوا، لأن الله عز وجل قال لا يعلم الغيب إلا الله، الله وحده يعلم الغيب. لذلك قال واحد، قال بيني وبين الملك يوم واحد. قال وكيف؟ قال ما مضى انقطع خيره وشره، وما سيكون بعلم الله. هذا اليوم الذي أعيشه، هذا الذي بيني وبينه، يعني كل إنسان يجزئه لقيمات خبز وفراش ينام عليه. إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. يعني هذا اللقاء مع الله عز وجل ماذا أعددت له؟ تلاقي يقول لك حقدم طلب هاتف لابني هو الآن ولد، احتياط. يعني دائما إنسان بخطط ل20 سنة قادمة. قال لي واحد يعني خايف ركب الشوفاج تمديد أرضي بعدين يصير في عطل بالأنابيب اضطر كسر البلاط، هاك الهم. سأل أشخاص عديدين بقي سنة بحيرة يركب تمديد ظاهر لما داخلي، بعدين استقر الأمر يركبه داخلي، وإذا كان صار في عطل بيخلي البلاط مركب يركب تركيب ظاهر. قال لي بعد 20 سنة إذا كان صار في عطل بالأنابيب بعمل تركيب ظاهر. ومن أدراك أنك تعيش 20 سنة أخرى؟ والله الذي لا إله إلا هو. مرة التقيت مع شخص خطط لي لشيء 5 سنوات 10 سنوات قادمة، يعني قال لي أنا بدي أتقاعد إن شاء الله السنة، بدي أعمل إعارة للجزائر وأعمل زيارات لأوروبا كل صيفية، صيفية بفرنسا، صيفية بإنجلترا، بالضبط قال لي صيفية بإيطاليا، بدي أتملى من معالمها السياحية، المتاحف، الآثار، المتنزهات. بيجي بعد 5 سنوات تنتهي الإعارة، بفتح محل تجاري، بحط فيه هدايا، بحط أولادي فيه، برتاح. هذا الكلام قاله لي والله حوالي الساعة 10 صباحا. كنت في مركز المدينة وأنا في طريقي إلى البيت رأيت نعوته على الجدران. في نفس اليوم، والله في نفس اليوم، لا يعلم الغيب إلا الله. لا حد يقول بكرة وبعد بكرة وبعد كذا سنة بعمل بترك. قال من عدى غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. من عدى غدا، غدا بالذات، من أجله فقد أساء صحبة الموت. لذلك الله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. واحد له عند الثاني دين، فالمدين عمره شيء 85 سنة، فقال له والله كنت مبارح مرضان، مزح معه قال له أوعك ادفع ما تموت، ادفع لنا الدينات قبل ما تموت، من باب المزاح. الدائن عمره 32 سنة مات بسكتة قلبية، هذا اللي عمره 85 قال له ادفع قبل ما تموت الدينات، مات قبله. هي الغيب، من يعلم الغيب؟ في إنسان قال له الأطباء انتهى الأمل بالحياة، سلموا الغرفة وكتبت النعوة واشترى النساء اللباس المناسب للعزاء وانتهى كل شيء. ثم أكرم الله هذا الإنسان الميؤوس منه بالحياة والذي كتب النعوة تحت أطباق الثرى. الآن الذي كتب النعوة تحت أطباق الثرى والذي كتبت نعوته حي يرزق، لا يعلم الغيب إلا الله. دائما الإنسان إذا قال إن شاء الله فقد تأدب مع الله. هذه مو كلمة، الأجانب يعني يسخرون من المسلمين باستخدام كلمة إن شاء الله. يعني إذا كان شيء بده ما ينفذه لك إن شاء الله، ما حيدفع إن شاء الله بدفع لك، ما حيوقع عقد إن شاء الله بوقع العقد. هذه إن شاء الله مشوهة، مشوهة. إن شاء الله التي يقولها المؤمن يعني في عنده عزيمة تقهر الجبال أن يفعل هذا الشيء، لكن إلا أن يحاط بكم. فيقول إن شاء الله تأدبا مع الله عز وجل. قل لا يعلم الغيب في لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الواحد يسأل السؤال، سؤال مزعج، أنا أموت في هذا البيت يا ترى أم في بيت آخر؟ أموت بين أهلي أم في الطريق؟ أم في بلد مسافر وأنا مسافر؟ أين أموت؟ وما تدري نفس بأي أرض تموت. العبرة أن تستعد للموت. هذا أعرابي الذي قال للنبي الكريم، قال جئتك لتعلمني من غرائب العلم، قال فماذا صنعت في أصل العلم؟ قال وما أصل العلم؟ قال هل عرفت الرب؟ قال ما شاء الله، قال فماذا صنعت في حقه؟ هذا السؤال. إذا كنت تقول أنا أعرف الله، ماذا فعلت من أجله؟ ماذا أعطيت من أجله؟ ماذا منعت؟ من وصلت؟ من قطعت؟ من وادت؟ من عاديت؟ ما الموقف الذي وقفته من أجل الله؟ ما الذي تركته لله؟ ما الذي فعلته لله؟ قال له هل عرفت الموت؟ قال نعم. قال فماذا أعددت له؟ هذا السؤال، درسنا هذا السؤال، ماذا أعددت للموت؟ الموت حق. التفكر بالموت ليس تشاؤما، لأن التفكر بالموت لا يقدم ولا يؤخر، لك عند الله أجل لا يزيد ولا ينقص، لكن التفكر بالموت تهيئة له واستعداد له، وتأتي الدنيا وهي راغمة. يعني إذا الإنسان التفت لآخرته تأتيه الدنيا وهي راغمة، أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمك فاستخدمي ومن خدمني فاخدمي. نعم، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى، الله عز وجل قال أملأ صدرك غنى، خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقض الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموما. فهذه قضية مهمة جدا. بل ادارك علمهم في الآخرة، أي تتابع علمهم، بعضهم قال هناك آخرة، بعضهم قال ليس هناك آخرة، يعني اختلفوا في هذا الموضوع، بل هم في شك منها بل هم منها عمون. يعني الطالب ما بيأخذ الأولية على القطر إلا بحالة واحدة، إذا كان الامتحان ماثلا في ذهنه دائما، أراد أن يذهب نزهة تذكر الامتحان قال لا هذا الوقت ثمين جدا، أراد أن ينام باكرا تذكر الامتحان. إذا تذكر الإنسان الموت، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثر ذكر هادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، هم منها عمون، يعني عميت عليهم هذه الآخرة. تلاقي غير المؤمن ساحة نفسه كلها دنيا، الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، لا يعرف إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغه من العلم. أما غير المؤمن دائما يفكر كيف يجيب الله عن هذا السؤال، لما فعلت كذا؟ أجيب الله عز وجل، دائما في تصور الحساب مع الله عز وجل. لذلك من حاسب نفسه في الدنيا حسابا عسيرا كان حسابه يوم القيامة يسيرا، ومن كان حسابه لنفسه يسيرا كان حسابه يوم القيامة عسيرا. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. أساسا الكفر بالدار باليوم الآخر كفر بالله أيضا، إذا كفرت بالدار الآخرة فكأنك كفرت بعدالة الله عز وجل. غني ويموت وهو غني، فقير يموت وهو فقير، ضعيف ضعيف، قوي قوي، مظلوم ظالم، إذا كفرت بالدار الآخرة فهذا نوع من الكفر بالله عز وجل. فهؤلاء الذين يقولون لقد وعدنا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، هذه دعوة، دعوة الكفار أن الحياة هي كل شيء والموت نهاية كل شيء. لذلك انطلاقا من هذه العقيدة يصح للإنسان أن يفعل ما يشاء. قال شاعر جاهلي عند هذا غير عنترة: فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي، يعني دعني أغب منها ما أشاء. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. هذا دليل آخر، في عنا دليل كوني ودليل قرآني وعنا دليل يومي، دليل الأحداث. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، هؤلاء الذين حاربوا الله ورسوله، هؤلاء الذين أجرموا، هؤلاء الذين ظلموا، انظر إلى نهايتهم. أما كلمة قل سيروا في الأرض فانظروا، هذه الفاء تفيد الترتيب على التعقيد، يعني قد يأتي العقاب بعد الانحراف، وفي آية أخرى قد يأتي العقاب بعد أمد طويل. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المجرمين، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، يعني ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني الله عز وجل مطلع، المكر سلاح الضعيف، حينما ينكشف هذا المكر ففقد قيمته. فربنا عز وجل مطلع على مكر أعداء الحق دائما، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم. لو إنسان خطط لشيء لعمل سيء واللي بيده الأمر أخذ صورة عن تخطيطه، فهو يظن أنه في منجات، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، مكرهم عند الله. فالإنسان حينما يمكر يجب أن يعلم أن الله مطلع عليه. لذلك أن ترى أن الله رقيب عليك، أن ترى أن الله يعلم، أو أن تعلم أن الله يعلم، هذا سر الاستقامة. الإنسان إذا شعر أنه مراقب تلاقي بيلتزم الصحيح. لو إنسان رقب إنسان تلاقي أخذ احتياط دقيق جدا، ضبط كلماته، ضبط حركاته، ضبط سكناته. إذا إنسان رقب إنسان بنضبط، كيف إذا كان الواحد الديان رقب الإنسان؟ إن الله كان عليكم رقيبا. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق، نعم، ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. إمتى يا أخي؟ استهزاء. لما بيجي البلاء والعياذ بالله بتلاقي يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يعني في أغلى من الولد، في أغلى من طفل يرضع من ثدي أمه في أثناء الرضاع. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني سمعت أنه امرأة في هيك بناء ضعضع شوي، فقالوا أنه خطر من لهجتها حملت يعني حذاء مكان ابنها وانطلقت من البيت. هي بالدنيا إذا البناء في ضعضعة ساعة الخوف حملت حذاءها وظنته ابنها وانطلقت، فإذا هو حذاؤها. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الإنسان إذا كان بالرخاء عرف الله في الرخاء، صحته طيبة، ماله وفير، مكانته الاجتماعية مرموقة، في هذا الوضع الجيد عرف الله عز وجل. إذا جاءت الشدة فالله سبحانه وتعالى يعرفه، يعرفه في الرخاء يعرفك في الشدة. وكذلك ننجي المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل عسى أن يكون ردف لكم، يعني جاء بعدك، جاء تباعا بعض الذي تستعجلون، وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. لما الإنسان يكشف له الغطاء ويرى نعم الله عز وجل، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة العقل، نعمة القوة، نعمة الزوجة، نعمة المأوى، نعمة الأولاد، نعمة الصحة، وإن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. أرجو الله عز وجل